من صبح العشاء الجزء الحادي عشر صفحة 53، وهذه نسخة بولاية المرتاحية، وهي خرج الأمر بكتب بكتب هذا المنشور تضمين إن من أظهر خلاصة جوهره السبت وارتفع في إشكائه بالإنصاف عن كل شاك الشك وحصل عنده من الخلال الذكية نظم لا ينحل وعقد لا ينفك وأوفى على التقدير والظن في التدبير المفرج به عن الرعية الظن استوجب أن تسند إليه حمايتهم وتجعل إليه كلاءتهم. ولما كنت أيها الأمير ممن أحمد عند حر عزمه وتجريد نصل حرمه واعتبار فصل مقالته واختبار أصل أصالته وشكر استمراره على الإنصاف محض الولاء واستدرار إخلاف غرر الآلاء واستثمار أصناف جني الثناء واستقرار أكناف وهب الاعتناء ولم تزل في رفعتك وجيها وما برح دليل الرأي يدين بغثا لتحف الإحسان نحوك وتوجيه نحوك وتوجيها ومن فكت مجاهدتك مجاهدة في مهام أقدام تنويها وشجاعتك ملقية على الكفار كل كفاح يلقون منه كلا ثقيلا ويوما كريا أودع هذا المنشور ما رسم من استخدامك في ولاية الأعمال المرتاحية فباشرها معتمدا على تقوى الله تعالى سبحانه على تقوى الله سبحانه على تقوى الله سبحانه الذي تقوى به الأسباب توفيقك وتناله وتسلم أمور مباشرتك من خلال يكدر استبشارك وينكد واعتمد العدل على من تشتمل عليه هذه الولاية وتحويه وبلغ فيما يزيل عنهم الحيف ويزويه واقصد ما يقضي لسربهم بالتأمين ويبلغهم من تحصين أوطانهم غاية التأميل واجعل أيدي المفسدين مكفوفة عن كافتهم ووجوه المعتدين مصروفة عن إخافتهم وتطلب الأشرار وتتبع الدعار ومن ظفرت به منهم فلا تكن عن التنكيل به ناكلا ولا تقصر في الحوطة عليه والمطالعة به عاجلا وعامل النائب في حكم العزيز بإنهاضه وصون مديد باعه في تنفيذ الأحكام عن انقباده وعضده في إنقاذ قضاياه واختصاصه بإكرام يقبل عليه مطلق محياه وشد من الضام في استداء حقوق الديوان واستنطاقها على أحسن حال من غير خروج عن الضرائب المستقرة وعوائد العدل المستمرة وتحرك أن يكون لمناهضة العدو وطنوق إلى ناحيتك أو امتياز وشمر للتحفظ من مكايدهم تشميرا يزول عن حقيقته عارض الارتياب ولا تبطي شيئا يمكن لأهل ولايتك قواعد الأمنة منهم وتبتل لوقاية أذاهم تبتل من لا ينام عنهم وطالع بما يحتاج إلى علمه من جهتك إن شاء الله تعالى. وهذه نسخة بولاية السمنودية وهي إن أولى من ولى الأعمال وتعلقت بكيفيات الآمال وعضقت به المهمات وأسندت إليه الولايات من نطقت بمعدلات الألسنة وانتفت عن عين خبرات الأسنة وكان حسن السياسة لرعيته كثير العمارة مدة تولياته سهما في استفراغ الحقوق من جهاتها صارما في رضع المجرمين عن ذلات النفس وهفواتها حسنت سيرته خالصة مناصحته وسريرته. ولما كنت أيها الأمير فلان أدام الله تأييدك وتسديدك وحراستك وتمهيدك أنت المتوشح بهذه الصفات الحسان المتصف بما تقدم من الشرح والبيان الذي نطقت شمائلك بشهامتك وشهدت مخيلك بنباهتك خرج الأمر الفلاني بأن تتولى مدينة سمنود وضواحيها وما هو معروف بها ومنسوب إليها بشرط بسط العدل ونشره وإعباق عرف الحق ونشره وأن تخفف الوطأ عنهم وتفعل ما هو أولى وتعلم أنك تسأل من الله تعالى في الأخرى ومنا في الأولى وأن تصون الرعاية وتجتلب لنا أدعيتهم وتعاملهم بما يطيب نفوسهم ويبلغهم بغيتهم حتى يتساوى في الحق ضعيفهم وقويهم ورشيدهم وغويهم ومليهم ودينهم وأن لا تقيم الحدود على من وجبت عليه إلا بالمقتضى الشرع الشريف والعدل المنيف وأن تشد من نواب الحكم العزيز وتفعل في ذلك فعل المهذب للتمييز، وأن تحصروا عن ساعد الاجتهاد في الجمع بين استخراج جميع الحقوق الديوانية والعمارة، وتجعل تقوى الله هي البطانة لك والظاهرة، وتجعل تقوى الله هي البطانة لك والظهارة، وأن تبدل النهضة في استخراج الأموال وتحصيل الغلال على التمام والكمال، بحيث لا يتأخر منهم الدرهم الفرد ولا القدح الواحد، وتفعل بذلك فعل المشفق المشمر الجائد، وأن تديم مباشرتك للأقساط في حال برشها وزراعتها وتربيتها وحملها واعتصارها وطبقها وتزكية أثمارها، بحيث لا تكل الأمر في شيء من ذلك إلى غير ذي ذمة بمفرده، ولا إلى من ليس بذي خبرة لا يعلم مشقي التصرف من مسعده. وقد جعلنا لك النظر على جميع النواحي الجارية في ديواننا بالوجه البحري خاصة لتنظر في أمرها وتزجر أهل الجنايات بها وتفعل فيها كل ما يحمده به الأثر ويطيب بسماعه الخبر، فتقبل ما قلت وقم حق القيام بما إليه ندبت، واعمل فيه بتقوى الله في سرك وجهرك، وقدم الخوف من الله على جميع ما تأتيه أو تذره من أمرك، وتسلمه شاكرا لما أزديناه إليه متمسكا بما أوجبناه عليه، فإن الشكر يوجب مزيدك ويكسر عديدك.